بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه المسائل، وقد انتهينا من المسألة السابعة. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقولهم: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وقوله: فرده بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه من أمور الجاهلية التي كان يصنعها الجاهليون، وهكذا أيضا أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام استخدموا هذه الطريقة في رد وصد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيأتون إلى الأنبياء ويقولون: كيف نتبعكم وأنتم ما تبعكم إلا الضعفة، وما تبعكم إلا الأرذلون، وما تبعكم إلا الفقراء؟ فكان هذا ما يزعمونه: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوها لنوح عليه الصلاة والسلام، يعني: كيف نصدقك يا نوح، وكيف نؤمن بك والذين اتبعوك هم أراذل الناس وأسافل الناس. وكذلك جاء ذكر هذا في موضع آخر ومع نوح عليه الصلاة والسلام، فقالوا له عليه الصلاة والسلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني أن الذين آمنوا بك واتبعوك هم الذين أسفل الناس وأسوأ الناس عندنا، والذين لا نلتفت إليهم، فكيف تريد منا أن نؤمن بك وهؤلاء هم الذين اتبعوك؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فكلمة الأراذل تطلق ويراد به الأسافل من الناس، فنحن لا نقر لك ولا نؤمن بك ولا نتابعك، لأن الذين تابعوك هم أناس لا يفكرون ولا عندهم تلك المكانة والمنزلة، فسنترك متابعتك لذلك. وهكذا قال كفار قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا له: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني: يا محمد، كيف يكون مثل بلال وصهيب وخباب؟ كيف الله عز وجل يصطفيهم ويجعلهم هم أتباعك وهم على الحق، ونحن السادة، سادة قريش، ونحن أهل المال وأهل المكانة والنسب والشرف، نحن لا يختارنا الله ولا يصطفينا لهذا الحق، إذا لا نقبل. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن يشكر نعمته، وأعلم بمن يتبع هذا الحق فيوفقهم إلى الهداية، ولو كان فقيرا، ولو كان ضعيفا، ولو لم يكن له نسب، ولو لم يكن من عالية القوم، لكن التوفيق بيد الله، فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. هذه حجتهم، وهي حجة ضعيفة هزيلة في رد الحق، فلا يقبلون الحق، لأن أتباع الرسل لم يكونوا من أصحاب المكانة والشرف، بل قد يكونون من العبيد، أو قد يكونون من الفقراء والموالي. فلما كان الأمر كذلك، زعم المشركون أننا لن نتابع هذا النبي بسبب أتباعه وهم ضعاف وفقراء، فرد الله سبحانه وتعالى هذه الشبهة، ورد عليهم لأن التوفيق بيده سبحانه يوفق من يشاء. وهؤلاء لأنهم جحدوا الحق الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكابروا وعاندوا، الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم. فإن الغنى وكذلك المكانة والرئاسة والشرف ليس معيارا وميزانا حتى نميز الحق بالباطل، حتى نميز الحق عن الباطل، إنما المعيار في ذلك هو متابعة الرسل والإيمان بهم والتصديق بما جاءوا به. فمن صنع ذلك فقد وفق، ومن خالف الأنبياء وكذبهم وصد عن سبيل الله فهو على شر كبير وعلى سوء. لماذا؟ لأن هذا هو طريق أهل السوء. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى التاسعة، فماذا قال؟ قال التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا كذلك من صنيع الجاهليين، أنهم يقتدوا بأناس ليسوا بعلماء ولا هم من أهل العلم، وإنما قد يكونون تشبهوا بالعلماء أو تشبهوا بالصالحين، وفي حقيقتهم هم أناس فيهم من الفسق، فيهم من الفجور، فيهم من المخالفات، فيأتون ويقولون: نحن نتبع فلانا وفلانا، فلا نقبل الحق إلا منهم. وهؤلاء الذين أرادوا أن يتبعوهم هم من أسوأ الناس ومن أفسدهم، فلا يجوز الاقتداء بهم، لأنه لا بد أن نقتدي بالقدوة الحسنة، فالقدوة الحسنة لها أهمية عظيمة ولها تأثير على الناس. فإذا أردنا أن نقتدي، نقتدي بأهل الذكر من العلماء العاملين الربانيين، ولا نقتدي بأناس تشبهوا بالعلماء وهم ليسوا منهم، بل هم من الفسقة وغيرهم، بل هم من الفسقة وغيرهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فإذا نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان هاديا ومربيا عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس إلى الخير ويأمرهم بالخير، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام نقتدي بأصحابه، ثم بالتابعين والسلف، ثم بعلماء أهل السنة، هم القدوة. لا نقتدي بكل من ادعى العلم، لا نقتدي بأناس يتشبهون بالعلماء وهم ليسوا بعلماء. ولهذا إذا نظرنا في الأنبياء الذين سبقوا، كانوا يقتدون بالأنبياء الذين سبقوهم، كما قال يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا هو الواجب، ويجب أن نعلم أبناءنا وأن نرشدهم إلى ذلك، فإن هذه من التربية التي ينبغي أن يتربى عليها الصبيان، أن يتأثروا بالقدوة الحسنة، أن نعلمهم الآداب، وأن نعلمهم من هم العلماء الذي يجب أن نقتدي بهم. فلقمان عليه الصلاة والسلام كان قدوة لابنه، ووعظه وذكره كما في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فكان قدوة حسنة عليه السلام. وهكذا أيضا العلماء العاملون الربانيون هم قدوة لنا، لكن هؤلاء الذين هم من أهل البدع وأهل الضلال وتبعوا الجاهليين في طريقتهم يقتدون بأناس ليسوا بعلماء، كالذين يقتدون بأهل التصوف أو يقتدون بأناس لا يعرفون بالعلم، يعني قد يكونون من أهل الثقافة أو يقال له مثقف وهو ليس بعالم وليس بأسوة ولا بقدوة. فلا بد أن نفرق بين العلماء وبين غيرهم، وإلا لوقعنا في هذا الذي حذر منه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد يكون الإنسان قارئا للقرآن لكنه ليس عالما، فلا بد أن نفرق أيضا بين العلماء والقراء، فما أكثر القراء وما أقل الفقهاء والعلماء. بخلاف زمن الصحابة فقد كان يطلق لفظ القارئ على العالم، فلا يقال فلان قارئ إلا وقصدوا بذلك أنه حفظ وتفقه في دين الله. وهكذا أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أنه سيقل الفقهاء ويكثر القراء ويكثر القراء ويقبض العلم ويرفع. وها نحن في هذا الزمن نجد قلة العلماء وقلة الفقهاء العارفين، بينما نجد القراء كثر. إذن هذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله، أن نميز بين العلماء العاملين الربانيين فنتأسى بهم ونقتدي بهم، وكذلك أن نعرف من ليسوا من العلماء، قد يقال له مفكر أو مثقف، فهؤلاء ليسوا أهلا لأن نقتدي بهم. وفي هذه الأزمنة ممن نحذر منهم من أهل البدع والضلال المتصوفة وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، ليسوا قدوة، حسن البنا وسيد قطب والهضيبي والتلمساني والترابي والقرضاوي ومصطفى السباعي والكوثري وأبو غدة وكثير من المتصوفة وأهل الضلال ومحمد إلياس رئيس جماعة التبليغ، كل هؤلاء ليسوا قدوة ولا يقتدى بهم، بل قد أضلوا أمة من الناس بسبب بدعهم وضلالهم وأفكارهم التي تخالف منهج السلف. فيأتون هؤلاء ويحتجون على أهل السنة بهؤلاء الناس، وهؤلاء ليسوا بعلماء ولا نقتدي بهم. ولهذا الله عز وجل ذم الأحبار وذم الرهبان الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، فقال إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، بل وزد على ذلك أنهم يصدون عن سبيل الله. لماذا يصدون عن سبيل الله؟ لأن حقيقتهم ليسوا بعلماء، هم فسقة يبحثون عن المال فيأكلونه، وهذا حال الفاسق. فإذا عرف الناس حالهم وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل تركوا هذا الدين وابتعدوا عنه، فكان هؤلاء قد صدوا عن سبيل الله بسبب فسقهم وأعمالهم التي تخالف الكتاب والسنة. وكذلك أيضا أخبر الله عز وجل في سورة المائدة وكما ذكر ذلك المؤلف أنهم كانوا يتبعون أهواءهم، فلما اتبعوا أهواءهم ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فلا يجوز لنا أن نقتدي بأهل الضلال ولو تشبه أو زعم أنهم من العلماء، بل نقتدي بالعلماء العاملين الربانيين، وقد ذكر العلماء أوصافهم. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله التحذير من هؤلاء. والناس في هذه الأزمنة تغتر إذا سمعوا خطبة أو وعظا من شخص وأعجبهم أسلوبه، وستجده من هؤلاء القصاص تجده يتأثر به ويظنه عالما فيقتدي به ويتبعه، فيضل هذا الرجل بسبب أنه لم يميز ولم يعرف من هم العلماء. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في زمنه يقول إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. فحذر رضي الله عنه كما صح عنه وقد أخرج ذلك البخاري في كتابه الأدب المفرد، أنه سيأتي زمان سيكثر فيه الخطباء، أما العلماء فهم قليل. ولهذا قد تجد العالم لا يحسن الخطابة، قد لا يحسن تنميق الكلام وتزويق الكلام، لكنه عالم، فتجد الناس تعرض عنه، إنما تريد من يزوق لهم الكلام وينمقه ويحسنه ويرفع صوته بالوعظ، فيعجبون بأمثال هؤلاء. هذا هو البلاء الذي أوقع الناس في أنهم لا يميزون ولا يعرفون بين، لا يميزون العالم عن غيره، فقد يحتجون ويلجؤون إلى أناس ليسوا بالعلماء ولا يستحقون أن يكونوا قدوة. ونحن إذا نظرنا في كتاب الله سنجد أن الله عز وجل أمرنا باتباع إبراهيم، فإبراهيم قدوة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهكذا أيضا أمرنا الله أن نتبع الأنبياء عموما، فكلهم قدوة عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هؤلاء نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المسألة العاشرة، قال: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حذقهم كقولهم بادي الرأي. قوله هنا بادي الرأي، هذا جاء في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إليها آنفا عندما قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا هو قول الكفار من قوم نوح، يعني أنت يا نوح ما اتبعك، لم يتبعك إلا الأسافل والأراذل، واتبعوك من غير تفكير ومن غير روية. هذا هو المراد بقوله بادي الرأي، يعني هم هؤلاء الأسافل لا رأي لهم لضعفهم وضعف حجتهم، فكانوا يستدلون على بطلان ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام لأن أتباعه كانوا من الأراذل، وأنهم لا تفكير عندهم ولا روية عندما تبعوك. وهذا أيضا يصنعه أهل البدع وأهل الضلال، فيحتجون على العلماء بأن من حولكم بطانة سيئة، أو أن الذين حولكم لا تفكير عندهم ولا روية ولا يحسنون شيئا، فيريدون الوصول إلى الطعن في العلماء كما صنع قوم نوح، فقد أرادوا الطعن في نوح عليه الصلاة والسلام والصد عن سبيل الله ورد ما جاء به نوح، فلم يقبلوه. لهذا قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فدعاهم إلى التوحيد، وصبر 1000 عام إلا 50 سنة عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم إلى التوحيد، يأتيهم في الليل وفي النهار، يأتيهم سرا وجهارا عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله لم يقبلوا بما جاءه نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات. وهكذا جميع الأنبياء كانوا يطعنون في أتباعهم ويزعمون أن من جاء معكم إنما هم السفهاء وهم الأراذل، فلا نقبل هذا الحق الذي جئت به. وهكذا كفار قريش كانوا يطعنون في بلال ويطعنون في صهيب وفي عبد الله بن مسعود وفي خباب، وأن هؤلاء من أسافل القوم، فلا نقبل ما جئت به يا محمد. والجواب عن ذلك قد ذكرناه، أن المعيار في هذا هو اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فما جاء به من الحق يجب اتباعه، ولا يأتي النبي إلا بالحق، ومن وفق إلى ذلك وفقه الله. فالموفق من وفقه الله. أما ما زعموه فإن هؤلاء كانوا خيرة الناس، بلال وصهيب، وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالجنة وبشرهم بالفتوحات، ففتح الله على أيديهم البلاد والعباد فصاروا ملوكا وملكوا البلاد. فكيف يقال أنهم لا رأي لهم ولا تفكير، بل كانوا من الدهات الذين رزقهم الله من العقول والحنكة وتدبير الأمور، فصاروا يملكون فارس والروم والهند والسند، كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، وبسبب هؤلاء الصحابة الكرام الذين اتبعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله، عدم فهم الجامع والفارق. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى هاتين المسألتين وهما يتعلقان بالقياس. أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن القياس وتكلموا عن الرأي فإنهم يفصلون في هذا: الرأي الذي ليس من دين الله فهذا الرأي مذموم كرأي الأئمة المضلين، الرأي الذي يبنى على التخرص والظن هذا أيضا مذموم ولا يجوز العمل به، قد ذمه السلف. أما إذا كان القياس صحيحا قائما على الأركان الصحيحة فالسلف قد عملوا به ولا بأس منه عند الاجتهاد وعند الاضطرار، وهذا يكون لأهل الاختصاص من أهل العلم، فهم الذين ينظرون في القياس وينظرون في النظائر فيأتون إلى الأصل والفرع ثم يستخرجون الحكم، وينظرون في العلة ثم ينقلون الحكم من الأصل إلى الفرع، فهذا القياس كانوا يعملون به لكن لا يلزمون به أحدا لأنه اجتهاد، لكنهم الأصل فيهم أنهم كانوا يعملون بالكتاب والسنة، يأخذون بالنص. لهذا لما سئل أبو بكر الصديق عن آية في كتاب الله ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، كما جاء عنه بسند حسن عند ابن أبي شيبة وعند أبي عبيد في فضائل القرآن وعند الطبري في تفسيره وعند البيهقي، وهذا الأثر يشد بعضه بعضا. فما كانوا يقولون برأيهم، هذا هو الرأي المجرد الذي يخالف القرآن ولا ينبني على أصل صحيح، فتجده يتقول في كتاب الله ما لا علم له به، هذه مذمومة ومحرمة. ولما كان هذا الرأي استخدمه أهل البدع وعملوا به جرهم إلى بلاء عظيم، فعطلوا الصفات وعطلوا الأسماء وعطلوا أفعال الله، فبسبب هذه الآراء الباطلة والمقاييس العاطلة دخل أهل الضلال والبدع من أهل الكلام كالجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة ومن كان على شاكلتهم، وقعوا في دوامة تعيسة وحرفوا النصوص ووقعوا في مخالفة العقيدة بسبب آرائهم وعقولهم، فهم يقدمون العقل على النص. وانظر ماذا صنعت الخوارج في أحاديث الشفاعة، أنكروا أن يخرج أحد من النار، ومنهم من أنكر حقيقة الميزان، ومنهم من أنكر عذاب القبر، وكل ذلك بسبب أهوائهم وآرائهم وأقيستهم الباطلة. وأهل السنة والجماعة لا يتركون النص، يعملون به ويلجؤون إلى القياس عند الضرورة وعند الاجتهاد، وهذا القياس مبني على النظر في العلة وفي كذلك الفارق والجامع كما أشار المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق، يعني أن هؤلاء من أهل الضلال والذين تشبهوا بالجاهليين يستخدمون القياس الفاسد، وأما القياس الصحيح فلا يستخدمونه لأنهم لا يفهمون القياس الصحيح، فهناك لابد من علة جامعة تجمع بين الأصل والفرع. وفي مسائل الفروق لابد أن تعرف الفرق بين المسألتين. فمسائل الفروق أن تأتي مسألتان متشابهتان إلا أن الحكم يختلف فيقال هذه من مسائل الفروق. وأما مسائل القياس أن تجمع بين مسألتين فتنقل حكم المسألة الأولى التي ورد فيها النص إلى المسألة الثانية التي لم يرد فيها النص، ويكون هذا النقل بوجود العلة الجامعة بين المسألتين. فانظروا إلى حال الكفار، ماذا قالوا للأنبياء؟ قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. فقاسوا قياس، يعني ما دام أنكم أنتم بشر مثلنا فلا نتبعكم. ماذا يريدون؟ يريدون أن يتبعوا ملائكة، وكأنهم يريدون من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم ملائكة من السماء. وهذا هو صنيع الكفار، أنهم بسبب جحودهم وكفرهم يطلبون أشياء لا يحق لهم أن يطلبوها، وفي الغالب يطلبوها تعنتا وعنادا وليس لطلب الهداية، كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء وأن يرد عليهم بقوله سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا مثلكم رسول، أنا مثلكم بشر، إلا أن الله اصطفاني واختارني فأنزل علي الوحي وأمركم باتباعي. فطلبوا منه أن ينزل عليهم ملائكة، بل يريدون أن يروا الله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ولهذا قال الله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني لماذا هذا الرسول الذي جاءنا من البشر مثلنا؟ فامتنعوا من الإيمان بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاءهم بالحجة والبيان وجاءهم بالقرآن والوحي. فيقولون لماذا بعث الله رسولا من جنس البشر، هو مثلنا لا نؤمن به، ماذا يريدون؟ لهذا الله قال قل لهم يا رسول الله لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فرد الله عليهم، يعني لو كان في الأرض ملائكة يمشون لاستحقوا أن ننزل عليهم رسولا من جنسهم، يعني ملكا مثلهم. لما كان في الأرض بشر فينبغي أن يكون الرسول من جنسهم، يعني بشرا مثلهم، حتى يخاطبهم ويتفاهم معهم ويفهمهم ويفهمونه. والنبي عليه الصلاة والسلام منهم، وتربى في مكة وكانوا يسمونه الصادق الأمين، ومع ذلك جحدوا بهذا النبي، وقد قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا هو حالهم. وأول من قاس هذا القياس الفاسد هو إبليس، فإن الله أمره أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام فامتنع وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قالوا هذا أول من قاس، وهو قياس باطل عاطل لا يقبل منه، فهو يقول أنا من نار وآدم خلق من طين، ففضل النار على الطين، وهذا بسبب كبره. الله بين سبب كفر إبليس وهو الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهكذا أهل الباطل أيضا فيما يتعلق بالصفات، ويتعلق كذلك كما أشرنا آنفا بأسماء الله وأفعاله وكثير من أمور الغيب، يأتون ويقيسون القياس الباطل فيقعون في إنكار أمور جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه سنة الجاهليين، وتابعهم في ذلك أهل الباطل، وأهل السنة والجماعة يقرون بالقياس الصحيح وينكرون القياس الفاسد الباطل الذي ينبني على العقل ويصادم النصوص. ولهذا عمر رضي الله عنه جاء عند الدارقطني وغيره أنه كان يحذر من هؤلاء، يقول: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هكذا كانوا يأتي إلى السنة فيجعلها خلف ظهره ويستخدم عقله ورأيه فيكون ضالا مضلا. فإذا جاء النص يجب الوقوف عند النص، وإذا لم نجد نصا وأمكننا القياس لأن العلة موجودة والأصل موجود والفرع موجود، لأن القياس له أركان وله شروط، فإذا وجدت هذه الأركان والشروط يجوز القياس ويكون قياسا منضبطا صحيحا. أما أن نقدم عقولنا على نصوص الكتاب والسنة فهذا ليس من صنيع أهل الحق ولا من صنيع أهل السنة، وهذا ما صنعه أهل الكلام والفلاسفة وأهل البدع من أهل الضلال كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإنهم يقدمون العقل على النقل ويصرحون بذلك في كتبهم. أما أهل السنة والجماعة فيعملون بما ورد في الكتاب والسنة وبما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في كل أمر وفي كل صغير وكبير، فالصحابة هم أعرف الناس بالحق وأعلم الناس بالوحي. وقد قال الله في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب أن نستمسك بسبيل الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو طريق أهل السنة، طريق السعادة، طريق النجاة. أما هؤلاء فقد حذر منهم المؤلف لأنهم سلكوا مسلك العقل، فإذا جاءوا إلى القياس الصحيح لم يأخذوا به، وإذا جاءوا إلى القياس الفاسد أخذوا به، فخالفوا الكتاب وخالفوا السنة. ولهذا الله عز وجل ذكر عنهم في القرآن أنهم كانوا يبيحون الربا، فماذا يقولون؟ يقولون: إنما البيع مثل الربا. فهذا قياس لكنه قياس فاسد، فقاسوا الربا على البيع، فكما أن البيع مباح كذلك الربا مباح، فهو نوع من أنواعه، وهذا باطل وقياس غير صحيح. لهذا رد الله عليهم فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا حرم الربا؟ لأن فيه ظلم وفيه ضرر، بخلاف البيع ليس فيه ظلم وليس فيه ضرر. البيع القائم على الشروط الصحيحة من وجود البضاعة عند البائع ووجود الثمن عند المشتري، وتكون هذه البضاعة مباحة ليس فيها ضرر ولا غرر ولا ربا ولا شيء محرم كالخنزير والخمر، ويحصل التراضي بين المشتري والبائع فيقبض هذا الثمن ويقبض هذا البضاعة، هذا مباح، أحل الله البيع. أما أن تأخذ أموال الناس فهذا هو الربا، فيأتي ويعطيه مالا فإذا جاء وقت السداد قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني أن ترد لي الدين أو نزيد في المال عليك، وهذا هو الربا، فيه ضرر. إذن هذا هو المقصود بالقياس الفاسد، والأمثلة كثيرة في كتاب الله تبين أن الكفار قاسوا عدة أقيسة وهي باطلة عاطلة، فرد الله سبحانه وتعالى على قياسهم. لهذا الذين أنكروا البعث وأنكروا النشور وأن الله لن يبعث أحدا، الله رد عليهم في كثير من الآيات. يقول الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. فهم يقولون: هذه العظام الرميم كيف ستكون بعد ذلك حيا أو ستكون بشرا؟ فأنكروا ذلك. فمن هذا الذي يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم؟ فرد الله عز وجل عليهم فقال: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والأمثلة في ذلك كثيرة تبين باطل هؤلاء. ولهذا تجد عند أهل الضلال من المتصوفة وغيرهم يأتون إلى القبور ويستغيثون بهذا الميت ويطلبون منه الحاجات ويستغفرونه دون الله، ويسمون ذلك توسلا، فيقولون يجوز التوسل بالأعمال الصالحة ويجوز التوسل كذلك بالدعاء، فنحن أيضا نتوسل إلى هؤلاء الأموات، وهذا ليس توسلا مشروعا، هذا من الشرك. تستغيث وتستعين بميت هذا من الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم ويخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فلا بد من معرفة القياس الصحيح والقياس الفاسد الذي يصادم النصوص. قال بعد ذلك رحمه الله الثالثة عشرة، قال: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه في الحقيقة تكررت معنا، وهي المسألة التاسعة عندما تكلم عن الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، ذكر هذه الآية واستدل بها وأشار إلى الغلو: لا تغلوا في دينكم. إلا أنه في المسألة التاسعة جاء بآية المائدة، وفي هذه المسألة الثالثة عشرة جاء بآية النساء. وعلى كل حال، الغلو مذموم في ديننا ومحرم في ديننا، ولا يجوز للمسلم أن يتجاوز الحد في هذا الدين وفي الكتاب والسنة، لأن هذا معنى الغلو، أن تتجاوز الحد. الله عز وجل بيّن لنا الدين، ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، فإذا تجاوزنا هذا الحد فقد وقعنا في الغلو. والمؤلف رحمه الله يحذر من الغلو في العلماء والصالحين، وهذا ما حصل عند أهل البدع وأهل الضلال، لا سيما الروافض والصوفية، فقد تجاوزوا الحد وجاءوا إلى بعض الصالحين والعلماء فعبدوهم من دون الله، وهذا لا يجوز. يجب أن ننزل العالم منزلته، حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد ورسول، لا يجوز أن نعبده أو أن نعطيه خصائص الله عز وجل، إنما رسول يتبع وعبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. هو شرفه الله بالعبودية ووصفه بالعبودية، فكوننا ندعو من دون الله أو نستغيث به أو نطلب منه المدد، هذا هو الشرك الأكبر. فلا يجوز لنا أن نتجاوز الحد، لا في نبي ولا في ملك ولا في عالم ولا في صالح، فلو تجاوزنا الحد في مدحه أو في الغلو فيه فهذا هو الذي حرمه الله ورسوله. هذا الدين، دين الإسلام، دين عدل ووسط ويسر، وليس فيه غلو، لا في أحكامه ولا أيضا فيما أمر به ولا فيما نهى عنه، صراط مستقيم أمرنا باتباعه. والنصوص كثيرة، المؤلف ذكر هذه الآية في سورة النساء: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وكذلك الآية التي مرت معنا آنفا في سورة المائدة: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن هو يحذر من صنيع الجاهليين ومن صنيع الأمم السابقة، كان عندهم غلو فهلكوا بسبب الغلو. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون هم أهل الغلو، فذمهم وذم صنيعهم. فلا يجوز التنطع ولا التعمق ولا التكلف، وهذا عام في كل أمور الدين، كانت اعتقادية كانت عملية قولية تتعلق بالعقائد والعبادات. وها أنت ترى ما يحصل من عباد القبور، كيف يعبدون القبور ويسجدون لها ويذبحون لها ويطوفون حولها، إذا لم يكن هذا هو الغلو فما هو الغلو؟ ولا شك أن الغلو له أسباب. ما الذي يوقع الناس في الغلو؟ أعظم هذه الأسباب التي تجعل الناس يقعون في الغلو هو الإعراض عن الكتاب والسنة والذهاب إلى قول فلان وفلان، فيقلدونهم ويجهلون دينهم ولا يفهمون الكتاب والسنة ولا نصوص الوحيين، فيغترون بمشايخهم وعلمائهم وهم علماء فسقة كذبة خدعوهم وغشوهم بعد أن وثق بهم هؤلاء بسبب جهلهم بدينهم. تركوا العلماء الربانيين وذهبوا إلى علماء السوء، فحصل منهم أن أوقعوهم في هذا الغلو، فلا يرون إلا علماءهم يغلون فيهم فيعبدونهم من دون الله. إذن المؤلف رحمه الله حذر من الغلو، وقد كان في زمنه يعاني كثيرا من هذا الغلو بسبب الروافض والصوفية والخوارج، لأن الخوارج عندهم غلو يكفرون صاحب الكبيرة، وهكذا أيضا الرافضة عندهم غلو في أئمتهم يعبدونهم من دون الله ويعطونهم خصائص الله سبحانه وتعالى. وما يحصل أيضا في كثير من الجماعات الموجودة في الساحة من غلو، فإنهم يكفرون الحكام ويكفرون المجتمعات ويطعنون في علماء أهل السنة ويسمونهم علماء السلطان أو علماء الحيض والنفاس، هذا كله من الغلو. ولا يصلون مع المسلمين لا جمعة ولا جماعة لأنهم يكفرون، فحصل الانحراف الشديد بسبب هذا الغلو، واستحلت الدماء وأفسد هؤلاء فسادا عريضا بسبب الغلو. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 14. قال رحمه الله 14: قال إن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الظن والهوى ويعرضون عما جاءت به الرسل، أي أن هؤلاء الجاهليين ليس لهم دليل فيما يزعمونه، وهكذا أهل الضلال وأهل البدع. ماذا عندهم؟ عندهم الهوى، عندهم الظن، وكل ما قرروه ونشروه وأذاعوه بسبب الهوى وبسبب الظن. والإنسان إذا تبع هواه وقع في الظلم وترك العدل، وقع في الكذب، وقع في الضلال بسبب الهوى. وهذا يؤكده ما جاء في كتاب الله وفي آيات كثيرة، الله أمر بالقسط وأمر بالعدل، هؤلاء تركوا القسط وتركوا العدل واتبعوا أهواءهم. لهذا قال الله: فلا تتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إقامة العدل يجب أن تترك الهوى حتى تقيم العدل، فوقعوا في الضلال عن سبيل الله. ولهذا قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. داود النبي الكريم الذي أنزل الله عز وجل عليه الزبور حذره الله سبحانه وتعالى ونهاه عن اتباع الهوى، وهو معصوم وحاشاه أن يقع في ذلك، لكن هذا أيضا لأتباعه ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام بيان أن اتباع الهوى يجعلك تقع في الضلال فتضل. وكم من الآيات الكثيرة في كتاب الله تؤكد أن اتباع الهوى يوقع الإنسان في أقبح الصفات من ظلم ومن فجور ومن كذب ومن عدم الهداية ومن مخالفة كذلك للأنبياء والرسل. هذا كله بسبب اتباع الهوى، لأن الواجب هو الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والانقياد والقبول والتسليم بما جاء به، أما غير ذلك فهو في الحقيقة الهوى. إذا كان الإنسان يتبع هواه فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولهذا قال الله: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واليهود والنصارى لما اتبعوا أهواءهم وقعوا في الظلم وردوا الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين كفروا بآيات الله وهم الذين قتلوا الأنبياء وقد أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام ووضعوا له السم في الشاه وسحروه وآذوه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فقال العلماء: إن اتباع الهوى من أسباب الوقوع في الظلم، وكذلك اتباع الهوى من أسباب الوقوع في الكبر فيتكبر ويستكبر عن الحق. لهذا قال الله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فيكذبون بالحق لا يقبلونه، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وهذا كله بسبب هذه الأهواء. وما وقع من وقع في هذه البدع وهذه المخالفات إلا بسبب هذه الأهواء، وهي مبنية على ظنون، فاتبعوا أهواءهم في العقائد فوقعوا في أمور خطيرة تتعلق بالتوحيد. وانظر إلى كفار قريش، لماذا عبدوا هذه الأصنام؟ بأهوائهم، فكانوا يسمونها ويعبدونها. والعجيب أنهم يعترفون أن هذه الأصنام لا تتكلم، ولكنهم يزعمون أنها ستقربهم إلى الله زلفى، وكل هذا بسبب الهوى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالله يقول: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، تركوا الهدى ما أخذوا به. وأصل الضلال هو اتباع الهوى وترك الهدى، فإذا ترك الهدى الذي جاء من ربنا سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء اتبعوا أهواءهم فضلوا وأضلوا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الواجب هو الاتباع، إذا اتبعت الأنبياء فأنت تبرأت من هواك وتركت الظنون، وهذا هو الواجب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكم من الآيات التي تأمر بالاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتحذر أشد الحذر من مخالفته، لأن بالمخالفة لهذا النبي قد تحصل الفتنة أو يحصل العذاب الأليم. ولما حصل ما حصل في غزوة أحد ونزل الرماة من على الجبل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بألا ينزلوا، حصل ما حصل من مقتلة عظيمة في الصحابة، قتل 70 وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام وقتل حمزة رضي الله عنهم بسبب مخالفة يسيرة قد تظهر أنها يسيرة، لكن انظروا ماذا حصل من آثار. فكيف ونحن الآن في آخر الزمان؟ الشرك موجود عند أهل الإسلام، عندهم كذلك ما يتعلق بالذهاب إلى السحرة والكهنة وترك الصلاة وفعل الكبائر، الغش والربا والغيبة والنميمة، أسواق المسلمين أيضا ممتلئة بالمعاملات المحرمة كالربا وإلى آخره. كل هذا يجعل أهل الإسلام يتأخرون بسبب بعدهم عن دينهم، فلا يمكنهم الله سبحانه وتعالى. والناس تتبع هذه المعاصي بسبب أهوائها وبسبب إعراضها عن دين الله، فلا يتبعون ما جاء في الكتاب والسنة، إنما يتبعون ما يوافق أهواءهم. ولهذا نحن نذكر هؤلاء الناس، نقول لهم إن العاقبة سيئة لاتباع الهوى، إن لم يكن في الدنيا فستكون العاقبة في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان ما زال حيا وقلبه ينبض ولم يمت فليسارع إلى التوبة وترك الهوى واتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإلا سيندم في وقت لا ينفعه الندم. لا بد من الخوف من الله، لابد أن يستيقظ هذا القلب، يستيقظ من غفلته. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فنحن في غفلة، وفي غفلة شديدة، وفي بعد عن دين الله، فلما اتبعنا الأهواء وقعنا في الضلال ووقعنا في المخالفات، وطبع الله على قلوبنا وإلى آخره. ولهذا المؤلف سيذكر بعد ذلك ما يتعلق بهذا الأمر الذي هو الطبع على القلوب. قال رحمه الله بعد ذلك: 15 اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم من الله، اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم من الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. فالمؤلف رحمه الله يقول إن هؤلاء عندما خالفوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام زعموا أننا لا ندرك ولا نفهم ما يقول الأنبياء والرسل، ولهذا استدل بقوله تعالى قلوبنا غلف، وهذا كلام اليهود والنصارى كثيرا ما يزعمون أن قلوبهم لا تدرك وليس لها طريق حتى تفهم ما جاء به الرسل، وهكذا قوم شعيب، وهكذا قوم شعيب عليه السلام قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، كانوا يقولون هذا سخرية، وإلا ما أرسل الله رسولا إلا بلسان قومه، فهم يدركون ويفهمون، لكنهم يسخرون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقولون نحن لا نفهم لا ندرك. وفي حقيقة الأمر لما كانوا يسخرون ويقولون ذلك طبع الله على قلوبهم وجعلهم حقيقة لا يفهمون ولا يدركون، وهذه الأسماع والأبصار لا ينتفعون بها. نعم هم يسمعون وهم يبصرون وهم يتكلمون، لكنهم كالأنعام لا يستفيدون من هذه النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الكلام. ولهذا قال الله في آية عظيمة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا حالهم. الله عز وجل قال: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلقنا للنار هؤلاء الصنف، الله خلقهم للنار. لماذا؟ لأنهم يستحقونها، وهم كثير من الجن ومن الإنس. أنعم عليهم بالقلوب وبالأعين التي فيها البصر، وبالآذان التي فيها السمع، وكذلك أنعم عليهم بكثير من النعم كالمال والولد والنسب والشرف، لكنهم لم يستفيدوا من هذا كله، هم كالبهائم كالأنعام لا يفقهون شيئا. والسبب في ذلك أن الله طبع على قلوبهم. لماذا؟ لأنه أعلم بهم وختم على سمعهم، كما قال الله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا من أسباب الطبع، أن الله عز وجل بسبب كفرهم ونفاقهم طبع الله على قلوبهم. والآيات كثيرة وفيها عدة صفات، ليس فقط الطبع. المؤلف ذكر الطبع، وإلا هناك الختم والمرض، فإن في قلوبهم مرض، وكذلك القساوة والحمية والموت، أو من كان ميتا فأحييناه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الرين في قلوبهم مرض، بل طبع الله عليها بكفرهم، ختم الله على قلوبهم. هذه الآيات كلها في كتاب الله. أم على قلوب أقفالها، جعل على القلوب أقفال فلا يدركون شيئا، هم كالأنعام. لماذا؟ لأنهم زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل، العناد والكبر ومخالفة الأنبياء والتكذيب والصد عن سبيل الله مع عدم الإيمان والطغيان، جعل الله سبحانه وتعالى هذا هو الجزاء. لهذا قال الله: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بسبب اعتدائهم طبع الله على قلوبهم، اتبعوا الهوى، اتبعوا الشهوات، فكان هذا هو الجزاء. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ وقال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فلا ينتفعون بآيات الله، يسمعونها وتتلى عليهم لا ينتفعون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والجواب بل على قلوب أقفال منعتهم من التدبر والتفكر، وهذا هو الطبع والختم. فهذه الأقفال من الله سبحانه وتعالى. كيف ينجو الإنسان من هذا الطبع والختم؟ ينجو باتباع الرسل، ينجو باتباع الوحي، فإن الخير وكل الخير بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا أردت قلبا طاهرا ويشفي الله سبحانه وتعالى قلبك من الأمراض كالختم والطبع وإلى آخره، فعليك أن تستجيب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تخشع لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فعلى المسلم أن يكثر أيضا من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الهداية بيد الله، فهو يهدي من يشاء وهو الذي يطبع على القلوب. فعليك بذلك الإكثار من الدعاء والتضرع بين يديه مع لزوم التقوى والعمل الصالح، لأنه لا بد من العمل، لا بد من الأسباب. استهدوني أهدكم، فلا بد أن تطلب الهداية حتى يهديك الله سبحانه وتعالى. ونعتبر بالأمم السابقة وننظر ماذا حصل لهم وماذا نزل بهم من المصائب والمحن بسبب مخالفاتهم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا شك أن هناك فرق، فأصل صلاح القلب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن المؤمن في قلبه مصباح يضيء، فإذا أضاء هذا المصباح بفضل من الله سبحانه وتعالى فإنك تميز الحق من الباطل، وتميز كذلك وتعرف الشبهات والشهوات، وتعرف الهدى من الضلال، وهذا كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفي درس قادم إن شاء الله سننتقل إلى 16. نكتفي، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.